بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس السادس والأخير من دروس التعليقات والوقفات مع شرح مع الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وخصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أحسن. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حقوق آل البيت، انتقل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. وهذه مسألة مهمة جدا. يتولونه، التولي هو المحبة والنصرة بمحبتهن رضوان الله عليهن، والذب عنهن لمن اتهمهن بشيء، ومراعاة حقوقهن، والنصر لهن عندما يحتاج الأمر إلى ذلك. والمقصود بأزواج رسول الله اللاتي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته، أو توفين وهن في عصمته. انتبهوا، فيه من توفيت وهي في عصمة رسول الله مثل خديجة، وفيه من توفين وهن في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 9 من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهن يدخلن في هذا الباب. وقوله أمهات المؤمنين، هذا مصطلح عرفنا به وأجمع عليه الصحابة، والمقصود أنهن أمهات المؤمنين في الحرمة وعدم التزوج بهن، وليس فيما دون ذلك. هي أم المؤمنين في حرمتها ومكانتها، أمهات لنا، وفي عدم جواز الزواج لهن، كما جاء نص القرآن لذلك: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أما ما عدا ذلك مثل المحرمية والحقوق الأخرى وغيرها فلا، إلا ما كانت لواحدة منهن قرابة عرفت بذلك، قرابة حقيقية أو رضاع أو نحو ذلك. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وهذه قضية مهمة جدا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات وهن في عصمته هن أيضا أزواجه في الآخرة، ومعنى ذلك أنهن معه في الجنة قطعا، نشهد بذلك أنهن معه في الجنة. وأهمية ذلك تتبين في من طعن في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما هو مشهور والعياذ بالله من الطعن في عائشة من جانب الروافض والزنادقة وغيرهم، فإن هذا الطعن هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أزواجه هن أيضا معه في الجنة. فكيف يقال عنهن مثل هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قال خصوصا خديجة وعائشة، خديجة وعائشة رضوان الله عليهم. والعلماء يقولون إن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، فذكر ميزة كل واحدة منهما. فذكر خديجة قال أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضدته على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. وفعلا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بدء الوحي، وهي التي ثبتته لحظة بدء الوحي الشديدة، وهي أول من آمن به. ثم إنها عاضدته وساندته، ثم أيضا كان لها منه الولد. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يتزوج عليها أبدا، ولم يتزوج حتى ماتت، وكان يرى لها حقها ويحبها كما هو معلوم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يكرم قراباتها وصواحبها إكراما لها حتى بعد وفاتها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار منها بعد وفاتها نظرا لمنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية الصديقة، بنت الصديق، الصديقة لأنها صدقت، بنت الصديق رضي الله عنه، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو من أفضل طعام العرب لأنه الخبز باللحم. ومن ثم فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها الميزة الكبرى، لأنها كان يحبها رسول الله كما نص على ذلك، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تميزت بأنها من أكثر الصحابة نقلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فمن ثم وقع الخلاف في أيهما أفضل، خديجة أو عائشة. فقيل خديجة أفضل وذكروا أدلة، وقيل عائشة أفضل وذكروا أدلة. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين القولين بجمع حسن، وقال إن خديجة أفضل من حيث الابتداء في تاريخ الدعوة إلى الله، وعائشة أفضل من حيث الانتهاء في أواخر الدعوة وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. يعني خديجة رضي الله عنها تميزت في ابتداء الدعوة وفي الفترة المكية إلى أن توفيت رضي الله عنها، فهي التي وقفت معه، وهي التي ساندته بمالها وبنفسها وعاودته، إذا لها الفضل العظيم في ابتداء الدعوة. وعائشة لها الفضل العظيم مع انتهاء وختم الدين وإكماله ثم انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإنها عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي عليه الصلاة والسلام في بيتها وبين سحرها ونحرها، وتمرض عندها، ثم إنها هي التي حفظت كثيرا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نظرت إلى هذا الجمع وجدته جمعا حسنا. أما الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا شك أنه محرم، وأما اتهام عائشة بما برأها الله منه فهذا كفر مقطوع به. يعني من والعياذ بالله اتهم عائشة بما برأها الله منه بعد نزول الآيات في براءتها، فقد كفر بإجماع المسلمين كما قلنا في درس سابق، وهو من الأشياء المقطوع بها. نعم يا شيخ. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، هذه طريقة السلف رحمهم الله. يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون غالب الصحابة ويسبونهم. والعجيب أن قلوب الروافض مملوءة سبا وحقدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا مسلكهم مع الصحابة من أخبث المسالك، وينتهي بهم الأمر إلى أنهم يكفرون جميع الصحابة إلا عددا قليلا، 3-5 فقط. أما البقية وعلى رأسهم شيوخ الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأيضا طلحة وسعد، كل هؤلاء يكفرونهم والعياذ بالله. ومعلوم أن الروافض في العهد المتقدم ضموا إلى تشيعهم ورفضهم المنحرف مذهب المعتزلة، في باب الصفات وفي باب القدر ونحوها تبناه الرافضة، وهو الآن مدون في كتبه. ومعلوم أن المعتزلة من الطوائف التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرافضة دينهم سب الصحابة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من هذه الطريقة، لأنهم يرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم، فيمنعون من الطعن فيهم وسبهم ونحو ذلك. وسب الصحابة حكمه أنه على قسمين: من سبهم جميعا وكفرهم إلا قليلا فأكثر العلماء على تكفيره وخروجه من الملة، أما من سب واحدا منهم لا لأجل دينه، مثل أن يقول هو جبان أو طالب ملك أو نحو ذلك، فهذا من العلماء من يكفره، لكن أكثر العلماء يقولون لا يكفر لكن يجب أن يؤدب، يعني لا يسكت عنه، يجب تأديبه إذا سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير دينه. كما أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون آل البيت بقول أو عمل، والنواصب هم الذين نصبوا العداوة لآل بيت الرسول، وهذا غلو. مثل ما أن الروافض سبوا الصحابة، نجد من النواصب من يترضى عن بعض الصحابة، مثل يرضى عن أبي بكر ويرضى عن عمر لكن يسب أهل البيت، يسب علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو نحو ذلك. ولا شك أن النصب ضلالة وبدعة خطيرة، وكان النصب موجودا في عند الخوارج وعند بعض من يتأثر بمذهب الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وسبوه وشتموه إلى آخره. فأهل السنة والجماعة لا يسبون أهل البيت، ولا يزال إلى يومنا هذا في كتب الإباضية سب لعثمان رضي الله عنه ولعلي وتكفير لهما، ويقولون إنهم حكموا بغير ما أنزل الله، كما قالت الخوارج الأول إنهم حكموا بغير ما أنزل الله فكفر. فهذا نصب وعداوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة لا يغلون في آل البيت كغلو الروافض، ولا يسبونهم كما تفعل النواصب، وإنما منهجهم وسط بين غلو هؤلاء وجفاء أولئك، بل يعرفون لهم حقهم كما سبق. ولذلك الخوارج والنواصب ونحوهم متفقون على عداوة آل البيت، والروافض متفقون على الغلو في آل البيت ورفعهم فوق منزلتهم، بل وتأليههم وعبادتهم كما هو معلوم. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم يا شيخ. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحو، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيه مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. ومن أصول أهل لا نقف عند هذا، نحن قرأنا كلام شيخ الإسلام كاملا، هذه الأسطر من كلام شيخ الإسلام الجميع تعتبر خلاصة فيما يتعلق فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما قرأت لكلام العلماء، بل ولا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وله منهاج السنة في مجلدات، فيه الرد على الروافض وفيه الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الخلاصة الدقيقة الجامعة المانعة في هذه المسألة العظيمة. بل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا يعتبر نبراس وطريقة منهجية للمسلم في التعامل مع الأخبار، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية استوعب في هذه القضية جميع الاحتمالات وذكرها. ومن ثم فإنني أعتبر كلامه الذي قرأه أخوكم قبل قليل فيما يتعلق بما جرى بين الصحابة من عيون ما يكتب في مثل هذه المسائل. فتعالوا نقف مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف حلل المسألة تحليلا دقيقا جدا، بيّن المسألة بيانا علميا واضحا. فقال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، وهذه قاعدة عامة، الإمساك عما شجر بين الصحابة، لا تدخل في التفاصيل، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض العلماء: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود إذا ذكر أصحابي أي ما جرى بينهم فأمسكوا، وإلا فنحن مأمورون بأن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نذكر فضائلهم وقصصهم وجهادهم وفتوحاتهم وما أطيبها من قصص وأحوال وأحداث وقعت من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويا ليت الأمة تجعل تاريخها ينطلق من تاريخ هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لكن إذا وصل الأمر إلى قضية ما شجر وجرى، فالأسلم لقلبك ولسانك أن تمسك. وهذا أصل عند السلف رحمهم الله تعالى، لا يدخلون في التفاصيل. لذلك لا حاجة إلى أن الإنسان يأتي ويقص علينا ما جرى بين الصحابة من أوله إلى آخره بتفاصيله، لا حاجة إليه. وإنما يكفي الإنسان أن يأخذ جملا مع الإعذار للصحابة ويمسك عما جرى بينهم وشجر بينهم، وذلك أن الخوض في ذلك لا بد أن يقع من بعض ما قد يسمع من قصص وقال وقيل وجواب شيء في القلب على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل بالنسبة للمسلم سلامة قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية الأولى، الإمساك عما جرى، لا تدخل في تفاصيل ذلك. بعدين ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم أو في مساويهم، لاحظوا معي، قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية أقسام، قال منها ما هو كذب من أساسه لم يقع، هذا القسم الأول. وتعلمون أن فيه روايات هي أساسها كذب لأن مروي عن كذابين، ومن أشهرها مرويات أبي مخنف لوط بن يحيى في تاريخ الطبري وغيره، فهو شيعي هالك، حتى إن بعض الباحثين كتب كتابا عن مروياته ودرسه وقدم بها رسالة علمية مطبوعة مروياته في تاريخ الطبري، لأن مروياته كثيرة وهو شخص هالك تالف من ناحية الجرح والتعديل. فمن الروايات قالت منها ما هو كذب، فلا يجوز لأحد أن يصدق به من أساس، هذه واحدة. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه، لاحظوا معي، منها ما له أصل مثل أصل التحكيم، مثل أصل أنه وقعت نعم أبو مخنف لوط ابن يحيى، القسم الثاني ما له أصل، القضية وقع، الجمل، صفين، التحكيم، الخلاف بين علي ومعاوية له أصل، لكن المشكلة زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وأنتم تعلمون في حياتنا نحن أنه يصير فيه شيء بين اثنين ينقله واحد فيصير في نفسك على أنه معقول، لكن ينقله آخر ويزيد فيه فتقول أعوذ بالله، هل وقع هذا؟ هل قال هذا لفلان لفلان هكذا الكلام؟ فيقول شيخ الإسلام منها ما قد وقع لكن زيد نقص غير، فإذا غير على وجهه صار على هذا الثاني. ثم قال والصحيح من هذا القسم الثاني، في شيء صحيح وقع مثل معركة الجمل، معركة صفين، الخلاف بين علي ومعاوية، قال هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. لأن الصحابة اجتهدوا، والذي يجتهد إما أن يكون مصيبا فيكون له أجران، أو يكون مخطئا ويكون له أجر واحد. إذن ما صح مما جرى بين الصحابة ما الأصل فيه؟ هل هو الظلم؟ هل هو العدوان؟ هل هو البغي؟ لا والله، وإنما هو الاجتهاد. وهؤلاء المجتهدون من الصحابة منهم من هو مصيب فيكون له الأجران، ومنهم من هو مخطئ فيكون له أجر واحد. ثم يقول شيخ الإسلام، لاحظوا معي، وهم مع ذلك أي أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. هذه قاعدة أولى، ليسوا معصومين، وليس عندنا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن الحدود أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أحد يقول أنه معصومين من الكبائر أو الصغائر، قد يقع منهم، لكن هؤلاء الصحابة الذين نقول عنهم إنهم غير معصومين، يقول شيخ الإسلام، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إذا لهم من السوابق الإسلام، قوة الإيمان، الهجرة مع رسول الله، الجهاد مع رسول الله، ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر عنهم. يعني لو فرض أنه صدر عنهم ذنب من الذنوب، فإن هذه السوابق لهم والفضائل توجب مغفرة ذنوبهم. ولهذا قال: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وهذا في تقرير لفضائل هؤلاء القوم، وبيان أن هؤلاء لهم من الفضل الشيء العظيم. فعندما تنظر إلى ما جرى بين الصحابة، قد يكون فيهم من أذنب، قد يكون فيهم من إلى آخره، هذا وين؟ هذا ما كان منه ذنب محقق. يعني شيخ الإسلام شوف كيف تدرج معنا، قال في روايات كذب لا تصدقها، في روايات زيد فيها ونقص لا تأخذها كما هي، الصحيح منها مجتهدون إما مصيبون أو مخطئون. طيب والذنب؟ نقلك، قال افترض نحن نقول غير معصومين وقد يقع الواحد منهم في الذنب، قالك إذن لو وقع منهم في الذنب المحقق فلهم من الحسنات والجهاد ما يمحو تلك السيئات، ولهم من الفضائل ما ليس لمن بعدهم. يعني أيما شخص أو عالم أو غيره ممن بعدهم زل، فالكل سيجد له من الفضل ما يغطي تلك الزلة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك، كيف لا ولهم منزلة الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام يأتي بالحديث وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، هم خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين، إذن خير القرون قرن هؤلاء الصحابة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد. وهذا يفيدنا أن الجهاد القليل لهؤلاء خير من العمل الصالح لمن جاء بعدهم ولو كان كثيرا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إذا نظرت إلى حال الصحابة، إذا لهم جهاد، وهذا الجهاد ليس كجهاد غيرهم، عملهم الصالح ليس كعمل غيرهم. إذا افترض أنه أذنب بعد تلك الاحتمالات التي ذكرها شيخ الإسلام. افترض أنه أذنب ذنبا عامدا، إذن له من الحسنات، له من السوابق، عمله الصالح السابق له مزية تختلف عن مزية أعمال من جاء بعده، وهذا إنما هو لصدقهم وإخلاصهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معلوم يا أيها الإخوة. ما من أحد من التابعين فمن بعدهم إلا وكانت غاية غاياتهم لحظات يلتقون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه. ما من أحد بعد الصحابة إلا وتمنى أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا قليلا، ولو حصل له لباع الدنيا من أولها إلى آخرها في سبيل ذلك. وهؤلاء الصحابة منهم من جاهد مع رسول الله، منهم من جلس صلى فخلف رسول الله، جلس مجالس رسول الله، نفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أذنب الواحد منهم له من الحسنات. طيب، هنا شيخ الإسلام ينتقل نقلة مهمة جدا. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، يعني افترض أن أحد هؤلاء الصحابة صدر منه ذنب يقيني محقق، ما هو مسألة اجتهادية ولا هو شيء كذب عليه، لا، يا ذنب وقع منه. شوف كيف يعطيك شيخ الإسلام الجميع، لاحظ معي، قالك فيكون قد تاب منه، هذا الاحتمال الأول. وطيب، أقرب الناس إلى التوبة منهم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال يكون قد تاب منه، وهم أسرع الناس توبة، وهذا المظنون بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن لا يصر أحد منهم على ذنب وأن يبادر إلى التوبة. تاب منهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب منه. ثانيا: أو أتى بحسنات تمحوه. هؤلاء الصحابة أنفسهم بعد ذلك صار لهم جهاد في سبيل، وصار لهم من العبادة والطاعة والجهاد والحج والصدقات والأعمال الصالحات ما يمحو ذلك الذنب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الذين بقوا حتى بعد المحنة التي جرت بين الصحابة، كيف كان حالهم، كيف كان جهادهم. إذا لو فرض أن واحدا منهم أذنب، الاحتمال الثاني أتى بحسنات تمحو، وهذا هو المعلوم من حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا: أو غفر له بفضل سابقته، يكون كما قال الله لأهل بدر، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا غفر لهم، هؤلاء يكون لهم سابق المغفرة من الله عز وجل. هذا إيش الاحتمال؟ ها؟ الثالث: تاب، أتى بحسنات، غفر له بفضل سابقته. الرابع: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هم أحق الناس بشفاعة. وفعلا كلنا نتمنى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إنما هؤلاء الصحابة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته المستجابة لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي. من أحق الناس بهذه الشفاعة؟ من أولى الناس بهذه الشفاعة أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم أولى الصحابة. الخامس، شوف كيف شيخ الإسلام بقدره، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، مرض، ابتلاء، امتحان، ابتلي، والابتلاء في الدنيا يكفر الله به عنه. كم صارت الاحتمالات؟ 5. هذا فين؟ إذا صدر منهم الذنب اليقيني، فهل يبقى في الخاطر شيء أو في النفس شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا التحليل الدقيق لهذه الاحتمالات؟ هذا عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أقول إنه لأنه الواسطية كلها انتقاها وناظر بها مخالفين، وقال أمهلكم سنين أن تجدوا في الواسطية كلمة تخالف ما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشكو شيخ الإسلام في ختام هذا، ختام الأعذار الخمسة هذه، قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، الذنب الذي هو ذنب محقق، الصحابة أولى بهذه الأمور الخمسة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. واضح يا مشايخ؟ ثم انتقل شيخ الإسلام نقرأ، فقال: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني نسينا هذا التاريخ كله ولا نتذكر إلا تلك الشهور التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة، أو تلك السنوات القليلة. هذا الذي جرى نزر، نزر الذي قد ينكره البعض أو قد يقول كيف وقع أو نحو ذلك، نزر في مقابل تاريخ هؤلاء القوم العريض قبل هذه الأحداث وبعدها، وما لهم كما ذكر من الجهاد والنصرة والهجرة والعمل الصالح، وكم دخل بسببهم أمم وأجيال في الإسلام والفتوحات ونحو ذلك. فإذا نظر الإنسان بعين البصيرة عرف للصحابة فضلهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله. من فيه أفضل من أصحاب رسول الله؟ هم أفضل صحابة نبي لنبي. بعد الأنبياء ما كان ولا يكون مثل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ما كان قبلهم ولا يكون بعدهم من يوازيهم في الفضل. فكيف نلغي هذا كله في شيء جرى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جرى بينهم، منه ما هو كذب، منه ما هو غير وبدل، منه ما هم مجتهدون فيه، وإذا أذنب الواحد منهم لو فرض أنه ذنب محقق يتوب وله من الفضائل والشفاعة وغيره كما سبق بينه. ومن ثم صار تاريخ الصحابة أنوارا مضيئة، ونسأل الله أن يبيض وجه كل من كتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا فضائله. والأئمة بعد ذلك ألفوا المؤلفات التي لا تكاد تحصى في فضائل الصحابة، ما من قرن أو جيل أو تقريبا أكثر العلماء ألفوا في فضائل الصحابة لبيان فضلهم والاقتداء بهم وللرد على من يطعن فيه. والمسألة عظيمة، عظيمة جدا جدا. ومن هنا فإنني في هذه اللحظة أتذكر ما كتبه عبد الرحمن رأفت الباشا عليه رحمة الله، الذي كان مدرسا في كلية اللغة العربية في الرياض قبل أن تنشأ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعاصرناه أيام دراستنا في الجامعة رحمة الله عليه. فكلما أتذكر كتابه صور من حياة الصحابة، ثم بعد ذلك صور من حياة التابعين، أقول رحمة الله عليه كم أعطى تلك الصورة البهية الجميلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنك تجد طعمها ولذة القراءة فيها في كل وقت، حتى ولو كنت كررت قراءة قصة هذا الصحابي مرات ومرات. هذا هو التاريخ الصحيح، وهذا هو البيان الصحيح لفضائل هؤلاء الصحابة. لكن أن يوجد بيننا وبينهم حجاب من خلال هذا الإعلام الفاسد وهذا الفكر المنحرف الذي يريد أن يقطع الأمة عن تاريخها وعن جذورها وعن أصولها وعن رجالات القدوة فيها، لتتحول الأجيال عن الاقتداء بهؤلاء الصحب الكرام الذين ما كان وما يكون مثلهم، كما قال شيخ الإسلام، ليقتدوا بالكفرة والفجرة والفسقة. هذا هو التاريخ، ها هو تاريخ هؤلاء الصحابة الناصع. تفضل يا شيخ. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل. طيب، هنا انتقل إلى أيضا مسألة من مسائل وأصول أهل السنة والجماعة، وهي التصديق بكرامات الأولياء التي يجريها الله من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات ونحوها. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، التصديق بالكرامات. والكرامات هي أمور خارقة للعادة تجري على يد الصالحين التابعين للأنبياء، وهذا شرطها. شرط الكرامة أن تجري على يد رجل صالح صادق متابع لنبيه. لكن الكرامة لا ترقى إلى درجة المعجزة للنبي، هناك فرق بين المعجزة للنبي وبين الكرامة التي تكون للرجل الصالح أو الولي. فالمعجزة في الغالب تكون أمرا عظيما، وتكون أحيانا أمرا دائما. أما الكرامة فتكون فيما دون ذلك ولا يكون لها ديمومة. انتبهوا معي للفرق. معجزة النبي تجدها أمر عظيم، مثل عصا موسى، مثل ناقة صالح، أمر عظيم. أما الكرامة لا، تجدها في أمر يسير، في أمر يسير. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان جوانب مما أثر من الكرامات أو ذكر، مثل كرامة مريم وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قالوا إنه يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. رزق لها. انت معي ولا لا؟ لكن في باب الرزق معجزة النبي تخصه، مثل إطعام الجيش يوم الخندق من عناق جابر بن عبد الله، صخلة صغيرة ذبحها جابر بن عبد الله لرسول الله وعدد من أصحابه، والقصة معروفة. لما دخل جابر على زوجه وقال: والله لقد رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فهل عندكم؟ فقالت: لو ذبحت له هذه العناق. فذبحها وقال: اطبخيها. وقالت له: ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، طعام قليل يدعو له جملة من الصحابة. فأتى جابر بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني ذبحت عناقا وإنني أدعوك وبعض أصحابك إلى العشاء. وجابر يسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، نادي في أهل الخندق أن عشاهم عند جابر بن عبد الله. فصحك جابر بن عبد الله: من يطعن هذا الليل؟ وأتى إلى زوجه يشكو إليه، لأن هي التي تطبخ، وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق، هل عندك من طعام؟ قالت له: هل أخبرت رسول الله عن طعامك؟ قال: نعم. قالت: إذن دع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال: بس أنت أخبرت الرسول؟ شوف كأن القضية، هل أخبرت الرسول إيش اللي عندك؟ أنت عندك. قال: نعم. قالت: إذن دع الأمر لرسول. وفعلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طبخوا اللحم وقال: انتظروا. فصار يقطع الخبز ويضعه في اللحم والبرمة تفور، وإذا بأهل الخندق كلهم يتعشون ويأكلون ويشبعون والبرمة على حاله. هذا وش نسميه؟ معجزة النبي. هذا ما يقع لولي. يقول العلماء: هذا النوع لا يقع، ما في ولي يعني في جيش من جيوش المسلمين يجي يجيب لهم طعام يطعمهم كلهم، لا، إنما هذا الولي قد يكون سبب لنصرته، مثل مثلا ما بعضهم أنه مثلا يكون مشى على الماء، الجيش كان لهم حاجز ماء فمشوا عليه كرامة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء اللي فيها خرق للعادة، قطع مسافة طويلة، إتيان بطعام، قضية خبر عن غيب عن عدو وأنه كذا، صيحة مثل صيحة عمر: يا سارية ابن حصن الجبل الجبل، وهو يخطب في المدينة ووصل صوته إليهم في العراق ولجأوا إلى الجبل ونصرهم الله. هذا يقع، يسمى إيش؟ كرامات الأولياء. والطوائف على ثلاثة أقسام، قسم منهم أنكروا كرامات الأولياء مثل المعتزلة ونحوهم، وقالوا حتى لا تختلط بمعجزات الأنبياء أنكروا الكرامات، وقسم آخر غلوا في إثبات الكرامات، حتى إن كل من صدر منه شيء من الخارق ولو كان عن طريق السحر والشعوذة قالوا هو ولي من أولياء. وهذا الباب هو الذي دخل فيه للأسف كثير ممن ينتسب إلى التصوف، وصارت الشياطين شغالة مع هؤلاء المشعوذين. ما الدليل على أنهم مشعوذون؟ أنه هذا الذي يدعي الولاية رجل فاجر وسخ. بعض من ترجم للصوفية في طبقات الصوفية يقول: وكان سيدي يمضي عليه عام لا يمس ماء. هذه كرامة، حمار بوال على على على على على, على جسمه لا يمس ماء عاما كاملا هذا لا يصلي، وهذا يجعلها كرامة. يمضي عليه ماء عام كامل لم يمس ماء، هذا فاجر. وذلك تجد عندهم من الفجور وتجد عندهم مثل هذه الخوارق، منين تجيهم؟ من الشياطين. يجي التلميذ المسكين وتخبر هذا الشيخ الشياطين ان التلميذ البارحة سوى كذا وكذا، فاذا جلس عند الشيخ قال انت سويت كذا وكذا ينهب، ويقول الشيخ يعلم الغيب، الشيخ عنده كرامة. بينما القضية ليست لا خبر غيب ولا شيء، وإنما هو أمر وقع أخبرت عنه الشياطين. فقسم غلو أهل السنة والجماعة وسط، أثبتوا جنس الكرامة وصدقوا بها لأنه وردت في كتاب الله كما ذكر الشيخ، وأيضا جاء الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة كما ذكر الشيخ في قصة أهل الكهف كرامة جرت له، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار كرامة جرى لهم، وكما في قصة مريم كرامة رزقها يأتيها. فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، وجرى هذا للصحابة وللتابعين، وهي موجودة فيهم إلى يوم القيامة. لكن شرط الكرامة ما يلي، انتبهوا لهذا الكلام. أولا أن تكون على يد رجل صالح. إذا قيل عن كرامة اسأل عن الشخص، إذا كنت لا تعرفه أو مشبوه أو مغموص عليه الفجور هذا لا يقال عنه ما كرام، وإلا لصار المشعوذين والسحرة كلهم من الأولياء وأصحاب الكرامة. إذن أن تكون الكرامة على يد رجل صالح. الثانية ثبوتها، ثبوتها ثبوت الكرامة، وهذه قضية مهمة جدا. كثيرا ما نسمع ويقال وكل شيء، نحن كما قال العلماء نصدق بجنس الكرامات لا ننكر، لكن هل هذه الكرامة وقعت، هذه القصة وقعت أم لا، تعتمد على الثبوت. وللأسف أن كثيرا من أخبار الكرامات ما هي أخبار تتناقل. لو قال لك واحد هل في إسناد، هل رأيت بعينك، هل كذا، يقول لك لا، يقولون فلان يقول فلان كذا. فنقول لا، لا بد في ثبوت الكرامة حتى نقر بها بأن تكون أيضا ثابتة، لأن الكلام والإدعاء يكثر والتوهم يقع. الأمر الثالث، شرط الكرامة ألا تصادم نصا شرعيا. أي كرامة يدعي صاحبها يغير فيها أو يبدل فيها شيء من الدين أو يحل فيها ما حرم الله أو يعتدى فيها على مال أحد هذا لا يسمى كرامة. واحد كرامته يسرق من الناس هذا ما هو كرامة، كرامة يجي رزق من الله، لكن والله يأخذ أموال الناس ويقول هذا يستطيع يصل إليها وهذه كرامة، هذه لا تصح. تفضل يا شيخ. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود وهو صحيح. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. حسن، هنا بين طريقة أهل السنة والجماعة جملة. من هم أهل السنة؟ ما هي طريقتهم؟ قالك اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذه القضية. أهل السنة هم الحريصون على السنة واتباع ما جاء به الله ظاهرا وباطنا، يعني في المظهر والمخبر. انتبهوا لهذا، لأننا أحيانا نركز على اتباع السنة في المظهر ونغفل عن المخبر. هذه واحدة، اتباع السنة، أهل السنة يتبعون السنة. ولما نقول يتبعون السنة نقصد بذلك أنه ليسوا من أولئك الذين تركوا السنة جانبا واقتصروا على عبارات لفقهاء أو غيرهم وصارت هذه هي السنة. بعض الطرق الصوفية عندهم أوراد أتى بها شيخهم والسنة من أولها إلى آخرها لا قيمة لها عندهم. بعض الناس يتعصب لإمام معين عنده له فيه كتاب ألفه هذا الإمام ويأخذ بكل ما فيه، وقد يكون فيه ما هو مرجوع. أهل السنة لا، عندهم الأصل، يحترمون العلماء، يقرؤون كلام العلماء، يدرسون الفقه، يدرسون العلوم، لكن الأصل عندهم هو اتباع آثار الرسول. هذا واحد. الثاني اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، دائما قدوتهم السابقون الأولون، لأنهم أعلم بالكتاب والسنة، ولأنهم شاهدوا التنزيل، ولأنهم قد آتاهم الله عقولا وذكاء وصفاء إيمان، فهم خير من يقتدى به. ولهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فقال كما ذكر الشيخ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا أصل، هذا الحديث أصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: أليس الكتاب والسنة كافي؟ لماذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ سنته تكفي، ليش قال وسنة الخلفاء؟ نقول نعم، ذكر وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لأنهم هم أعلم الناس بالتطبيق العملي والفهم الصحيح للكتاب والسنة. فإذا اختلف المتأخرون في القرن الثالث في القرن الرابع وقال العالم الفلاني كذا وقال العالم ولا ندري أيهم محق، نرجع ونتحاكم إلى فهم الصحابة، فهم السابقين، فهم أهل القرن الأول. إذن فائدة الرجوع إليهم أنهم أعلموا بالكتاب والسنة وأنهم المرجع عند الاختلاف والتنازل. أيضا من أصول أهل السنة يعلمون أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، ويؤثرون كلام الله على كلام الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هؤلاء هم أهل السنة، عندهم كلام الله لا يقدمون عليه شيء، يبتدئونه بالحفظ وتعليم أولادهم وبالمدارسة والتعليم، يقدمون كلام الله لأنه محفوظ ولأنه كلام رب على كلام كل أحد، ويقدمون هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. يجيك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيك يقول يا أخي أبو حنيفة فعل، الإمام أحمد قال، قال لي كذا. يا أخي إذا خالف قوله هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقتهم. يعني وقع الخلاف بين الأئمة، بين الإمام أحمد والشافعي، ثم بعدين وجدت أنه أحد القولين أقرب إلى السنة، قرأ أن السنة أقرب إلى أحد هذين القولين، يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. بعدين يقول: ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. والجماعة، لأن الجماعة هي ما وافقت الحق، والاجتماع كما قال شيخ الإسلام ضد الفرقة، ولهذا جاء الأمر بالجماعة، وجاء التشريع عند الأئمة رحمه الله تعالى بأهمية الإجماع الذي هو الأصل الثالث، لأن العلم عندهم أصول ثلاثة: الكتاب والسنة، هذا الأصل الثاني، الثالث الإجماع، وهذا هو الذي يعتمد عليه في الدين. ما الذي يعتمد عليه الآن؟ أقول لك ما هو؟ أولا دليل الكتاب، ثانيا دليل السنة، ثالثا ما أجمع عليه العلماء. هذه الثلاثة يزنون فيها كل الأمور والأحكام وغير ذلك، كل الأعمال، أعمال الناس الباطنة والظاهرة يزنوها بهذه الموازين الثلاثة: موافقتها للكتاب، للسنة، للإجماع. ولهذا قال شيخ الإسلام: الإجماع الذي ينضبط واتفق عليه وما كان زمن السلف الصالح، أما بعد ذلك فكثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وتعرفون أنه وقع الافتراق، والافتراق لكن في زمن الصحابة ما في مفترق، لذلك إذا وقع الافتراق فيما بعد ونشأت البدع وغيرها وكل يدعي أن معه الحق، نقول نحن وإياكم نتحاكم إلى العهد الأول. فما كان من الأقوال والآراء والأعمال موافقا لهم أخذنا به، وما خالفه نبذناه. إذن أهل السنة والجماعة يبنون أصولهم على هذه القضايا المهمة في هذا الفصل، ولهذا نقول أن هذا الفصل يعتبر نبراس للمنهجية التأصيلية في مصادر التلقي والتوجيه، ما هي؟ من الكتاب، من السنة، ومنها سنة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، من الإجماع. إذا جمعت بينها خلصت إلى منهج متكامل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تقوم أقواله وأعماله وآراؤه واجتهاداته على هذه الأصول، وأن يجعلنا ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين المهديين، وأن يعيذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. نعم يا شيخ. فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لاحظوا معي هنا بدأ الشيخ يتكلم عن فصل مهم جدا متميز، ألا وهو: ما هي أخلاقهم؟ ما هي قواعدهم في الأخلاق والإحسان والتعامل مع الناس والخير؟ لأن بعض الناس يظن أنه خلص هذه عقيدة، نقول لا، عقيدة وسلوك، ما سبق كله وش نسميه؟ قسم العقيدة. هذا الفصل سيبدأ في قسم السلوك، التعامل مع الناس. والدين يا أيها الإخوة إنما هو أخلاق وتعامل. فيقول: هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان الأمة. الأمة إذا بقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظت، إذا ألغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقر الباطل والفجور والفساد العقدي والأخلاقي فينهار المجتمع. وهذا معلوم حتى في تاريخ الأمم، كما هو معروف في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا بني إسرائيل، بعدين قال: كانوا لا يتناهون عن منكر. والرسول قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إلى آخر الحديث. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة على درجات: أعلاها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا الركن الأكبر في الأمة، أعظم معروف يدعى إليه التوحيد، وأعظم منكر ينهى عنه الشرك. هذه درجة أولى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدرجة الثانية الواجبات، فيأمرون بالواجبات من الصلاة والزكاة والصيام وهي أركان، وينهون عن المحرمات. الثالثة، الدرجة الثالثة المستحبات، يدعون الناس إلى الخير وإلى الهدى وإلى النفقة في طرق الخير وإلى العبادة وإلى الطاعة وإلى التقرب إلى الله، وينهونهم عن طرائق المعاصي ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة يحفظون هذه الدرجات الثلاث، ثم لهم قواعدهم المعلومة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان له درجات يغيرها بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا يجوز للإنسان أن يزول عن قلبه إنكار المنكر، لأنه ليس وراءه من الإيمان حبة خردل كما جاء في الحديث. ثم إنهم أيضا ينظرون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، ولهم قواعد في ذلك معروفة. ثم إن أهل السنة والجماعة لا يقتصرون في إنكار المنكر على المنكرات العملية من الفسوق والعصيان، وإنما أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما يتعلق بإحياء السنة والرد على أهل البدع من الروافض والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم. وهذا باب عظيم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والملاحدة والزنادقة في عصرنا هذا يدعون إلى حرية الرأي ونسبية الحقيقة وترك الناس يفعلون ما يشاءون. نقول هذا يوجد عند الغرب الصليبي، يوجد عند الوثنيين، يوجد عند الكفار، المجتمع المسلم لا. هذا هو الأصل الأول. تفضل يا شيخ. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد لا تعطل لوجود فجور. الحج يقوم مع الأمراء ولو كانوا فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. الحج ما يعطل الحج ولو كانوا فجارا. الجمعة الأعياد لا يمكن تعطل معالم الشريعة الإسلامية أبدا. فأهل السنة والجماعة يرون، ولهذا تيجي تاريخ الإسلام تجده جاهدوا مع الخلفاء الراشدين، وجاهدوا مع خلفاء بني أمية، وجاهدوا مع الأيوبيين، وجاهدوا الصليبيين، وجاهدوا. الحج لم يتعطل أبدا، ومثله الجمع، مثله صلاة الأعياد، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة. وإنما ذكر الحج والجهاد والجمعة والأعياد ونحوها لأن هذه الأمور لا بد فيها من رأي واحد. انتبهوا، الجهاد للأمة لا بد فيه من قيادة واحدة، فالمؤمنون يجاهدون حتى ولو كان فاجرا، والفاجر أحيانا ينصر دين الله، وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا يترك الجهاد، لأن الجهاد لا بد له من قيادة واحدة، ومثله الحج لا بد له من رأي واحد. تحديد دخول شهر ذي الحجة ومتى يوم عرفة هذا ما في إلا قول واحد، لا يترك للخلاف. يعني لا يجوز للأمة أن تقول اختلفنا، إذن من رأى يقف يوم الثلاثاء ومن رأى منكم يقف يوم الأربعاء، هذا لا يقبل. ولهذا في التاريخ الإسلامي كان يقود الحجيج في زمن الخلفاء الراشدين بني أمية بن العباس ومن بعدهم، كل سنة يقود الخلافة أو يقود الحجيج واحد، وإذا ما استطاع الخليفة يرسل مندوب له. لما كانت الخلافة في دمشق ثم كانت في بغداد يرسل مندوب له، لأن الأمة لا بد يكون لها واحد. ومثله صلاة العيد، ومثله الجمعة، فهذه كلها تقام مع هؤلاء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم. ويحافظون على الجماعات ويلددون بالنصيحة للأمة ويدينون. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. يحافظون على الجماعات، على جماعة الأمة ووحدتها، ويحافظون على الصلوات جماعة، لأن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين يرون الخلاف والعياذ بالله، ويرون الخروج عن الجماعة مثل الروافض وغيرهم، دائما يخالف أهل السنة والجماعة. حتى الصلاة لا يصلون مع الجماعة، فأهل السنة والجماعة يرون الجماعات، أي جماعة الأمة والمحافظة على الصلوات جماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة كما جاء في الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيدينون بالنصيحة للأمة، ينصحون لها بحيث تسلك الطريق الخير، وهذا دليل التآلف والمحبة والتكافل. وبعدين مما يدينون به يعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه، مثل المؤمن في تواده وتراحمه كمثل الجسد الواحد. هذا هو حال الأمة، هذا الذي يدين به أهل السنة والجماعة، يرون وحدة الأمة، يرون التلاحم التناصر، هذه الأمة أمة واحدة، وهذا الذي عاشته هذه الأمة في تاريخها. ما كانت تعرف هذا التفرق الذي وقع في السنين الأخيرة، التفرق القطري، كل دولة ما عليها من الدولة الأخرى. طيب المسلمون، الأمة الإسلامية في تاريخها كان أي شيء يجري في أي قطر يتنادى، ولا يزال إلى اليوم في الأمة في بقية، فيها بقية من خير والحمد لله. أي إنسان عمر قلبه بالإيمان إذا جرى على المسلمين في أي مكان محنة تجد اليقظين منهم يهبوا لنصرة إخوانهم بما يستطيعون. هذا هو عنوان هذه الأمة. لكن للأسف الشديد لما فرقت الأمة وجزئت وقسمت صار هذا الافتراق والاختلاف، وصار يجري على المسلم في بلد ولا البلد الآخر لا يأبه بما يجري، وخاصة الساسة منهم للأسف الشديد. بينما المفترض أن هذه الأمة تكون أمة وحدتها، لها وحدة، حتى وإن تعددت أقاليمها وحكوماتها يجب أن يكون لها وحدة وتناصح، لأنها هي كالجسد الواحد، ما في عاقل إذا أصيب جسده جزء من جسده يقول أنا ما أعلم، ما في، لا يوجد عاقل، وإنما ضرورة الجسد أنه إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. وكذلك هذه الأمة كالجسد الواحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يشبك بين أصابعه في الحديث الأول: كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه هي الأمة، وهذا الذي يجعلها قوية عزيزة لا يستطيع العدو أن يخترقها، لأنها إذا كانت واحدة. لكن إذا فرقها لا، أوجد الصراع واخترقها كما هو معلوم. نعم يا شيخ، هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة ومن يدعون إليه. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا، والرضا والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وهذه أخلاق المسلمين، يأمر بالصبر عند البلاء، عندما الإنسان يبتلى يدعونا إلى الصبر ويحثونه عليه، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على البلاء والمصائب. هذه صفة أخلاق جميلة جدا. ابتليت الأمة بكارثة، بفقر، بكذا، تجد الناس يعلم بعضهم بعضا الصبر والشكر عند الرخاء. حين يكفر المؤمن يشكر، ومن الشكر أن يستخدم هذا الرخاء في طاعة الله. الأمة عندها خيرات تجد هذا الشكر وهذا الخير ينتقل للآخرين بعمل الخير والصدقة والإحسان ونحو ذلك، والرضا بمر القضاء، إذا جاء شيء يرضى به ويسلم، لأن هذا يرفعه عند الله عز وجل. المؤمن عند مر القضاء، عند المصيبة، يؤمر بالصبر، وهذه درجة، الصبر يؤجر عليه. في درجة أعلى منها الرضا، يأمرون بذلك، لأن هذا مندوب لك ليس بواجب. الرضا مندوب وليس بواجب، لكن الصبر مأمور به، فيأمرون بذلك. ولا شك أن الإنسان إذا تعدى درجة الصبر إلى الرضا فهي منزلة عظيمة. نعم يا شيخ. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم يا أيها الإخوة، مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أفضل شيء يوضع في الميزان كما جاء في الحديث حسن الخلق. المؤمن هيئ لين حسن الخلق. أهل السنة يأمرون، يربون من حولهم على حسن الخلق، وهذه مسألة مهمة جدا جدا. والناس اليوم ما فيه أحوج ما يكون بعضهم إلى بعض إلى حسن الخلق. الآن جارك أو من تسكن حولك أو قريبك أو زميلك لا تريد منه مال، ولا تريد منه صدقة، ولا تريد منه شيء، لكن أحسن ما يقدمه لك أو تقدمه له حسن الخلق، لأنه بحسن الخلق تطيب النفوس. جماعة المسجد الواحد تطيب نفوسهم وعبادتهم مع حسن الخلق. الجيران، ما في أجمل من الجيران إذا كان بينهم حسن الخلق والتعامل وحفظ حقوق الزملاء في العمل إلى آخره، وهكذا. نعم يا شيخ. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. شوف الأخلاق العالية، يندبون، لأنه النفس إذا قويت على هذه الأخلاق فهذا هو الجمال والكمال. يندبون إلى أن تصل من قطعك، ما هو تصل من وصلك، هذا مكافأة، أن تصل من قطعك، يعني ذلك الجافي لك ممن بينك وبينه قرابة أو جوار أو نحو ذلك، أن تكون ممن يبادر ولا يلتفت إلى قيل وقال. من تواضع لله رفعه الله، من وصل، من قطع وصله الله. وإيش؟ وتعطي من حرمك. هذا الإنسان الذي هو جافيك، يعني هو لا يحسن إليك ويحرمك، أنت تعطي، تبادر إليه في العطاء، في الهدية، في غيره. ولهذا العطية والصدقة والهدية ينبغي أن تكون لمن لا ترجو منه جزاء، انتبهوا. يحدثني أحد الإخوة قبل 3 أيام وقد توفي والده وهو من المحسنين رحمة الله عليه، يقول لي، قال لي والدي قبل 2 شهر وهو على فراش المرض: يا ولدي لا تعطي إلا لمن لا ترجو نفعه. يقول يعني إذا أعطيت، إذا أحسنت، حاول أن تعطي أحدا لا ترجو منه شيئا، لأنه لو تشوف الناس أحيانا بعض الناس يحسن إلى فلان أو يعطي أو شيء من هذا، لكن أيضا فيه إيش يسمونه نفع متبادل. لكن خير ما يكون العطاء لما تعطي إيش ذلك الشخص الذي لا ترجو منه شيئا، يعني إنسان فقير، إنسان بعيد عنك، إنسان كذا، بمعنى أنه مسكين لا ترجو منه شيئا، هنا يكون أفضل ما يكون العطية لنا صافية. تعطي من حرمك، ذلك الذي حرمك، وربما أنت تعطيه، وهذا العطاء يكون ببذل، بهدية، بخلق، بوصل، وتعفو عمن ظلمك، ظلمك بكلمة، بعرض، باتهام، اعفو عنه يا أخي. اشتد عليك جار، صديق، زميل، قال كلام قاسي مؤلم، يا أخي اعفو عنه، وإذا عفوت لا ترجع في عفوك. هذه أخلاق جميلة جدا، لأن هي بها يقع ويصبح التكامل بين الناس، لأن الإنسان إذا صار يحاسب الآخرين على كل زلة لم يبقى في الأمة صديق، كما قال الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتب. نعم يا شيخ. ويأمرون ببر الوالدين ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. يا سلام على هذه الأخلاق. يأمرون ببر الوالدين، هذه النصيحة والوصية، وهذه وصية تربوية يجب أن نعايشها مع طلابنا، مع تلاميذنا، مع قراباتنا، مع كلنا. بر الوالدين، لأنه البر يدل على خلق كريم. وصلة الأرحام، يا أخي من هم أرحامك، من هو أقاربك، يا أخي صل أرحامك. وهذه الصلة لها يعني منزلة، وفيها من الآثار الاجتماعية ما الله به عليم. وحسن الجوار، جارك له حق، وإذا كان قريب لك له حقوق، عندك كرم، يعني تحسن الجوار وتنضبط حقيقة في مثل هذه الحالة، الحالة الاجتماعية في سكنانا ولا حسن الجوار. ويدخل في حسن الجوار جارك في البيت وجارك في العمل، حتى في العمل إذا كان عندك جار تحسن جواره، وهو الذي يسمى الصاحب بالجنب. لاحظ معي، الصاحب بالجنب، الجاري بالقربة، والجاري الجنب، والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هو الرفيق لك، وعلى رأسهم الزوجة، فكل من الزوجين هو صاحب بالجنب، بل أعظم صحبة هو صحبة الزوجين، فيجب أن يحسن كل منهما إلى الآخر. والصاحب بالجنب رفيقك في السفر، والصاحب بالجنب زميلك في العمل. إذن هؤلاء كلهم أيضا تحسن صحبتهم وجوارهم. ثم قال: الإحسان إلى اليتامى، لهم حق، إلى المساكين الفقراء تحسن إليهم، إلى ابن السبيل انقطع به، وهذا كثيرا ما يقع، دعاة وأناس وكذا يأتي، يعني قد يكون حتى في بلد عنده شيء منه، لكن مسكين ابن سبيل فتحسن إليه. والرفق بالمملوك، المملوك هذا في زمن الرق، ولا يستطيع أحد أن يلغي الرق، لكن الآن غير موجود، لذلك نقول أيضا: والرفق بالخادم. الرفق بالخادم، الناس مثلا ابتلوا بالخدم، فالرفق بهم والإحسان إليهم. نعم يا شيخ. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم، ينهون عن الفخر والتفاخر، أنا فلان وأنا فلان، يفتخر بماله، بمنصبه، بما آتاه الله من نعمة. والخيلاء هي التعاظم والكبر، هذا الخيلاء. الفخر الإنسان يفتخر بكلامه ويقول أنا وأنا. الخيلاء إنه إيش يعني عنده كبر على الناس يتعاظم عليه. ومعنى خيلاء لاحظوا معي إيش معنى خيلاء؟ قال يتخيل أنه أعظم مما هو فيه. هذا الخيلاء. الخيلاء إنه منتفخ يظن أنه أكبر مما هو فيه. وهذا يزيده والعياذ بالله ضعة وسقوطا والبغي والاستطالة على الخلق. الاستطالة هي الارتفاع. بإيش؟ كيف تستطيل على الخلق؟ قال تستطيل أحيانا بيدك. بعض الناس عنده سلطة، مسؤول عسكري كذا مدير، فتجده يستطيل على الناس بيده ويؤذيهم أو بلسانه بكلام يستطيل عليهم وأنتم كذا ونحن كذا وأنتم لستم كذا إلى آخره. فالبغي على الناس واتهامهم بما ليس فيهم والكذب عليهم لا يجوز، والاستطالة والترفع عليهم لا يجوز. قال بحق وبغير حق، يعني حتى لو كنت محقا لا يجوز أن تستطيل عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن نفسه قال: أنا سيد ولا فخر، أنا لا أفتخر عليكم. فالافتخار بالقبيلة والافتخار بالبلد والافتخار بالأجداد والافتخار بالمنصب والافتخار بالمال والاستطالة على الخلق بذلك كله ينهى عنه السلف رحمهم الله تعالى، بحق أو بغير حق. بحق مثل الإنسان غني، فلا يجوز أن يفتخر يقول أنا غني، أنا فعلا غني، هو فعلا ثري وغني، لا يجوز. هذا بحق. وبغير حق فقير مسكين يدعي أنه غني ويستطيل على الناس وهو ليس كذلك. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. نعم، يأمرون بمعالي الأخلاق، الأخلاق العالية اللي فيها تدل على الرجولة، على حسن الخلق، على التعامل، يأمرون بها. وينهون عن سفاسفها، رذائلها، أي شيء فيه رذيلة وسفلة وكذا ينهون عنها، والإنسان يبتعد عن هذه الأشياء. ما هي قضية الله هل هو حرام أو هو حلال، هل جاء به النص أو ما جاء به النص، لا. الناس يعرفون في مكارم أخلاق وفي سفالات، في سفساف، ابتعد عنها يا أخي. لا تقول هل هي محرمة، هل جاء النص أو ما جاء النص. الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء ونحوها. نعم، تفضل. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب أو السنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي وهي الجماعة، وفي حديث عنه أن قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام البحث الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة. طيب، هنا بدأ يقول: كل ما يقولون ويفعلون متمسكون بالكتاب والسنة، طريقتهم دين الإسلام وبما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الافتراق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق وقال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الآخر: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن من هي الفرقة الناجية؟ من هو المتمسك؟ هم أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وأنتم تعلمون أنه يكفي قوله ما أنا عليه اليوم، أليس يكفي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكفي. لكن لماذا قال وأصحابي؟ لما سبق أن الصحابة هم الذين فهموا التنزيل وطبقوه، وهذا الافتراق الذي ذكره الشيخ هنا هو افتراق ضلالة. ما حكم المفترقين المخالفين للسنة؟ من الناس من قال هم كفار، وهذا خطأ، قال 72 كلهم كفار وهذا خطأ، ومنهم من قال كلهم مسلمون ناجون وهذا خطأ. القول الصحيح أن هذا الافتراق هو افتراق ضلالة وبدعة يستحق أصحابه الوعيد، لكن هم متباينون بحسب نوعية هذا الافتراق. فمن أهل الافتراق من ترتقي به بدعته إلى الكفر بالله والعياذ بالله، يصل به الغلو إلى الخروج من الملة، ومنهم من يكون دون ذلك فيكون معرضا للوعيد لكنه لا يخرج من الملة. هذا هو القول الصحيح في تفسير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدي ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. نعم، قال أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون مثل أبو بكر، وفيهم من هو صديق، وهؤلاء طبقات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. والصديق جمع صادق، صادق فهو صديق، وهو الكثير العظيم التصديق للحق، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وفيهم الشهداء، والشهداء هنا هم الذين يقاتلون في سبيل الله ويموتون وهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال وفيهم أعلام الهدى، أعلام الهدى من الأئمة رحمهم الله تعالى الذين يهتدى بهم في كل جيل في كل قرن، أعلام الهدى، علماء كبار يهتدي الناس بهم وبآثارهم وبأقوالهم وبكتبهم، هم من أهل السنة والجماعة. اقرأ التاريخ، هم من أهل السنة، أعلام الهدى هم من أهل السنة والجماعة. وفيهم مصابيح الدجى، والمصباح هو الذي يستضاء به كما هو معلوم، والدجى هي الظلمة، فبهم تزول الظلمة أوقات المحن والفتن ونحو ذلك. إذا ادلهمت فيهم العلماء الذين يضيئون للناس طريقهم. وفيهم أولو المناقب المأثورة، أصحاب المناقب والمزايا والفضائل المذكورة والمأثورة والفضائل المذكورة، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم المعروفون في تاريخ الإسلام. نعم يا شيخ. وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة ودرايتهم وهدايتهم ودرايتهم. قوله وفيهم الأبدال، هنا كلمة الأبدال مصطلح فيه غموض، لأن الأبدال استخدمه أقطاب الصوفية ويزعمون أن هناك مجموعة من الأولياء يسمونهم الأقطاب والأغوات يدبرون أمر العالم، ويقولون الكرة الأرضية فيها 7 أقطاب من الأولياء، ما تقوم حركة ولا يدبر هذا العالم إلا بطريقه. ثم يزعمون أنه إذا مات قطب أبدل الله به بدله قطبا آخر يسمونهم الأبدال. هذا وين؟ هذا من مصطلح الصوفية. والأقطاب والأغوات هذا كله خرافة، لا يوجد لا أقطاب ولا أغوات ولا، وتدبير العالم إنما هو من عند رب العالمين وليس من عند هؤلاء الناقصين. فمن اعتقد فيهم هذا الاعتقاد فقد يصل بهم والعياذ بالله اعتقاده إلى الغلو فيهم، وكأنهم هم الرب الذي يدبر العالم. وهذا موجود عند غلاة الصوفية، يرى أن السيد فلان هو الذي يدبر العالم، سيد فلان ما يروح أحد، حتى إن ملك الموت لا يقبض روح أحد إلا بإذن سيدي. هذا غلو والعياذ بالله. أما الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية هنا فيقصد به أناس صالحون عباد يستجاب لدعواتهم ويدفع الله عز وجل بدعائهم عن المسلمين المصائب، ويرحم الله عز وجل الناس بدعائهم، وأن هؤلاء والحمد لله يوجدون في كل جيل، يعني في كل قرن في كل جيل يموت هؤلاء الصالحون فيهيئ الله عز وجل أناسا صالحين آخرين مثلهم. ففي أهل السنة أهل صلاح وأهل خير وأهل عبادة يرحم الله عز وجل بسببهم الناس. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أئمة الدين والعلماء في كل جيل، ومن هؤلاء الصحابة وكبار أئمة الحديث كالبخاري ومسلم، وفيهم أيضا أئمة الدين كالأئمة الأربعة: الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. وهؤلاء ليسوا بمعصومين لكن أئمة الدين. وهكذا في كل جيل والحمد لله يوجد هؤلاء الأئمة الذين يجددون للناس دينهم ويبينون لهم أحكام شريعتهم. نعم يا شيخ. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. نعم، وفيهم الطائفة المنصورة هي اللي قالها في أول الكتاب، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة جاءت صفاتها في أحاديث، وأنهم على الحق ثابتون يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ليظهره على الدين كله. فهذا الدين منصور وباق، وهذه الطائفة المنصورة والحمد لله باقية، والدين منصور والحمد لله لا يستطيع أحد أن يقضي عليه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الحق، لا يمكن أن يمحى الإسلام، لا يمكن أن تعفى معالم السنة فلا يبقى لها أثر. الرسول أخبر أن الحق باق. وهذه الطائفة المنصورة كما قلنا في الدرس الأول القول الصحيح فيها أنها ليست طائفة معينة، وإنما هو أفراد قد يجتمعون في مكان، لكن والحمد لله يوجدون في القبائل وفي البلدان، يكثرون في مكان ويقلون في مكان آخر. وهؤلاء هم الذين يدعون إلى السنة وإلى الهدى وإلى الخير. وإن كانت الأمة الإسلامية كلها والحمد لله فيها خير، لكن هذه الطائفة لها تميز باستمساكها بالسنة وثباتها عليه وجهادها في سبيله. نعم يا شيخ. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا. نعم، ونحن نسأل الله في ختام هذه الدروس أن يجعلنا من هؤلاء من أهل السنة المستمسكين بها السائرين على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا يا إلهنا من أنصار هذا الدين. اللهم اجعلنا من أهل الخير والهدى والتقى والصلاح، ونسألك سبحانه ونسألك أن تهب لنا إيمانا كاملا وعملا خالصا. نسألك اللهم الخاتمة الحسنة، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا في الأسئلة: من رد الصحيح على ما قال إن كلام الله في نفسه قائم بذاته، نقول يعني هذا القول ناقص، هذا القول ناقص. ولهذا نحن نقول إن الكلام يجمع بين اللفظ والمعنى، هذا هو القول الصحيح. فإذا قال معنى نقول هذا لا يعرف في اللغة العربية أنه كلام. وتفصيل الرد تجدونه في غير هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في مسألة كلام الله اسمه التسعينية، مطبوع. ذكر بعض الدعاة أنه يجوز الفخر والاحتساب، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب. لا يا شيخ، هذا ليس فخرا، هذا إخبار. الرسول يقول: أنا سيد ولد آدم، ثم يقول: ولا فخر. فقوله في حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا كان يستحث قومه على أن ينضموا إليه لما ولوا مدبرين. يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أهل سورة البقرة، نادي أهل سورة البقرة. فلا يستدل به على جواز الفخر. ما حكم اللهم أن يسألك بقرابتي لمحمد؟ لا، بحبي لقرابة محمد، أسألك بحبي لقرابة محمد. ما حكم قول مطرنا بسبب نوء كذا وكذا؟ هذا جاء فيه حديث: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بالله، فهذا من الشرك الأصغر، لا يجوز. ما حكم من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة؟ هذا هو قول المرجئة، هذا قول المرجئة وهو قول باطل. من رد على من يقول مقولة أمير المؤمنين: لو زاد بيت المال لحفوت على الناس، أن هذه أسوأ سياسة للمال، هذا يعزر. هذا الذي يسب عمر بن الخطاب بقوله هذا يعزر، هذا سقيم. نسأل الله الهداية للجميع. مسألة فناء النار: الأدلة الصحيحة على أن النار لا تفنى وأن أهلها مخلدون فيها. حوادث لا أول لها، هذه مسألة عويصة، لكن أساسها أن الله موصوف بصفات الكمال وأنه يفعل ما يشاء ويخلق، وأنه لم يزل فعالا لما يريد. الإشارة لقبض اليد هذا يعني له أصل، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه لإثبات السمع. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: ينبغي ألا يستخدم الإنسان مثل هذه العبارة، مثل يقبض بيده أو نحو ذلك، عندما يقول والأرض جميعا قبضته، لأجل ألا يتوهم العوام التشبيه. فكثير من السلف ترك مثل هذا فرارا من مثل هذه الأوهام. كيف تنصحنا في التعامل مع الفرق مثل الرافضة وغيرهم؟ نتعامل معهم بطريقته: قوة المؤمن، وأنه لهؤلاء ما ينبغي أن يمكن، ثم بعد ذلك في المقابل ندعوهم إلى الله، نغزوهم. يا أخي ليش نحن خائفون منهم؟ نغزوهم، ناقش، ادعو. وعند الدعوة إلى الله لا بأس بحسن التعامل، عندما تريد أن تدعوه إلى الله أحسن تعامله. لكن في فرق بين من يتعامل مع هؤلاء يعني تميع ويعتبر هذا أنه يقول أنا لي مقال. أقول لا، في فرق. الرجل الذي يقصد الدعوة إلى الله عنده هدف يمشي إليه، فهو يدعو إلى الله ويؤثر، وخاصة على طلابهم ونحوهم، حتى على الأقل يبدأ عندهم شيء من الشك في دينهم لعلهم فيما بعد يستيقظون. يقول هل سماع إيش؟ كرامات الأولياء؟ هل السماع ما هو واضح؟ كرامات الأولياء سواء كان في المنام أو اليقظة ما فهمت السؤال. هل من الحكمة الدعوة إلى الله تعالى أن نزيل المناديل التي يستخدمها الرافضة في صلاتهم إذا صلوا؟ يعني هذا هو من باب قواعد الإنكار. الإنسان ينكر ما استطاع إلا إذا ترتب عليه منكر أكبر. نعم. لفظ السلف الصالح لفظ ما المراد بهم؟ السلف الصالح الذين كانوا وساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم السابقون الذين ساروا على طريقة السلف، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نسميهم السلف الصالح. ما الرد على من قال من ادعى الإجماع فقد كذب؟ هذا روي عن بعض الأئمة عن مالك أو نحوه وقال لا تدري لعله لم يعلم لعلهم اختلفوا ونحو ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام جميل أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع القرن الأول، هو إجماع الصحابة. لكن القول الصحيح أن الإجماع قد يقع، أن الإجماع قد يقع. كيف الرد على من لا يأخذ بالآحاد؟ هذا في كتب ألفت للشيخ الألباني والعمر الأشقر وغيرهم، والشيخ بن جبريل له كتاب عن حديث الآحاد. فأنا أقول يرد عليه من خلال هذه الكتب التي دلت وذكرت الأدلة المتنوعة على الأخذ بحديث الآحاد وأنه حجة. أما عدم الأخذ بأحاديث الآحاد فهي طريقة معتزلية للأسف الشديد. ما حكم منادة من ينتسب إلى السيد؟ ما ينبغي، لكن لا بأس أن يقال سيد فلان، لكن كلمة السيد لا، لا تطلق على أحد، وجاء النهي عنه أن فلان السيد السيد، وإنما سيدنا فلان لا بأس في بعض الأحيان. هل نقول إنه معاوية أخطأ مرتين؟ هذا الذي يكون القاعدة، لا ندخل في ذلك. ولهذا العلماء يذكر ما جرى بين الصحابة يقولون علي كان أقرب إلى الحق لأدلة، لكن ما نأتي ونطعن في الصحابة مباشرة. ما حكم من قال عليه السلام لمن انتسب إلى الله؟ لا يطلق عليه السلام، لا ينبغي أن يطلق بالعموم، مثل صلى الله، مثل عليه السلام يجوز إطلاقه في بعض الأحيان، لكن لا يكون علما في كل الأحوال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغير الأنبياء والرسل. ما حكم الصلاة خلف من ينتسب إلى المذهب الإباضي إلى آخره؟ طبعا هذا يرتبط بمسألة غلوهم في عقائده، لكن ما داموا متأولين لعله والعلم عند الله تعالى أنه لو صلى وهو لا يدري فصلاته صحيحة، لكن إذا كان يعلم أنه إباضي فينبغي ألا يقدم للصلاة. هل اشتمل المتن على جميع الأسماء والصفات؟ مسالس نقول لا، الشيخ انتقى متن الواسطية، انتقى المسائل المهمة في الأسماء والصفات وفي غيرها. ما حكم إيش قول القائل يا غارة الله أو إيش يا غارة الله كذا السائل؟ ما هو أفضل شروح المتن؟ الحمد لله الواسطية له شروح، عبد العزيز بن ناصر الرشيد له شرح قديم، زيد الفياض له شرح، عبد العزيز السلمان له شرح، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الجميع له شرح، الشيخ الفوزان له شرح. فالحمد لله الشروح كثيرة ومتوفرة، وهذا من فضل الله. شخص يقول السنة ولا حد ليس كل ما فيها صحيح، والدليل أنك تسمع كلام ثم تذهب وتنقله بحسب ألفاظك وما فهمته، فكيف يرد؟ نقول اعتنوا بنقل متون السنة يا أخي. لو هذا الذي يقول جاهل، هذا لو كان عنده اطلاع على السنة لعرف كيف دقة الأئمة لما يأتي أحيانا بكلمة يقول أو كما قال، فهذا دليل على أنه حرص على أن ينقله بحروف. أنا شخص ثقيل النوم يذهب علي بعض الصلوات، هل أعذر؟ طبعا ينبغي أن تفعل الأسباب، فإذا فعلت الأسباب وثقل عليك نومك فأنت إن شاء الله معذور. نعم. نعم. نعم. والله يا أخي هذا بلاء وهذا مرض. كثرة الاحتكاك بالمنكر يتحول إلى مرض. وهذا نشاهده عند إخواننا الفضلاء في المستشفيات. من كثرة الاحتكاك صار تعامله مع المرأة ووقوفه معها وضحكه ورؤيتها ورؤيته لا ولا شيء من هذا ما نستنكر. فلذلك نحن نقول هذا المرض يجب أولا أن يعرف أنه مرض وأنه منكر. ثانيا ذلك الذي يسافر أو يبتلى بالسفر أو الدراسة أو نحو ذلك يجب عليه يتقي الله ما استطاع، وأن يبادر إلى التوبة، وأن يكثر من الحسنات. لما قبلت أحد بعض الإخوة الذين ابتعثوا وابتلوا بالابتعاث قلت له يا أخي اسعى وكفر عن ما تراه، قال في شيء لا أستطيع، كفر عن ما تراه عينك ونحو ذلك بغض البصر وبالأعمال الصالحات، اجعل جهودك في الدعوة إلى الله واجمع لك أصحابك وادعهم إلى الله واجعل لكم تجمع ونشاط ونحو ذلك. يعني بمعنى أنه الإنسان إذا اضطر أو ابتلي أو نحو ذلك فعليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يبادر إلى التوبة، وأن يكثر من الحسنات. أما استمراء المنكر فهذا لا يجوز أن يكون في الأمة، لا يجوز أن يترك المنكر في الأمة حتى يكون منكرا مستمرا، لأن هذه هي طريقة الكفار الذين لا يعرفون الحلال ولا الحرام، وهو منهج العلمانيين والمنافقين في بلاد المسلمين ومنها بلادنا الذين يريدون إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترك الأمر حرية، تبغى المسجد اذهب إلى المسجد، تبغى الخمارة اذهب إلى الخمارة. هذا لا يكون في المجتمع المسلم ولن يكون إن شاء الله في مجتمعنا. ونسأل الله أن يهدينا وأن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. طيب آخر سؤال تفضل. نعم أخوكم يقول أنه في كتب يذكر فيها كرامات وغيره، نحدث الناس بما يعقل. نقول نعم، يبغي يكون عرضها بعلم وعقل وألا ننقل كل شيء، لكن نحن ذكرنا في أثناء الدرس عن الكرامات أنه شرطها إيه؟ ذكرنا ثلاثة شروط، ما هي؟ أن يكون من رجل صالح، أن تكون ثابتة، أن لا تخالف النص الشرعي. فهذا الذي نوصي به، ونسأل الله التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.